هذه عندنا الآن كم قول؟ ستة أقوال اخترناها. هذه الأقوال الستة كل قول عليه مناقشة. طيب ما هو القول الأول؟ القول الأول قالوا ماذا؟ قالوا هي الأحرف السبعة كلمات بالمعنى الواحد، ألفاظ متعددة بالمعنى الواحد. هذا الرأي الأول الذي اختاره ابن جرير الطبري، ألفاظ متعددة في يكون معناها واحد، مثل تعالى، أقبل، هلما، عجل، هذا الرأي الأول. زين، طيب هذا عليه مناقشة. ما هي؟ نقول لأصحاب هذا الرأي، أنتم تقولون الكلمات هذه المختلفة. طيب هشام بن حكيم قرشي، هو ابن حكيم ابن حزام معروف، هشام بن حكيم قرشي وعمر قرشي، كيف يختلفون؟ كيف يختلفون في الألفاظ؟ لو كان المعنى الألفاظ المترادفة ما اختلفوا، لأن هي ألفاظ، لأن كل يتكلم هم كلهم قرشيين ويتحدثون بلغة قريش، فكيف يكون هذا؟ لو كان هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، مثلا ابن مسعود هذلي، لو ابن مسعود اختلف مع عمر كان يقول هذلي مع قريشي، ممكن هذا يقول تعال وهذا يقول أقبل، لكن اثنين كلهم من مكة وكلهم حجازيين وكلهم قرشيين، كيف يقع هذا الأمر؟ هذا أمر. الأمر الأول هم قالوا سبع لغات من لغات العرب، واختاروا سبع لغات، قالوا تميم قريش، تميم هذيل، هوازن، حددوا سعد بن بكر وحددوا. طيب كيف التحديد؟ بناء على أي شيء؟ كيف حددتوا؟ فهم يناقشون، يقولون لغات العرب أكثر ولهجات العرب أكثر وقبائل العرب أكثر، أنتم ليش تختارون هذه القبائل فقط في غيرها؟ ولذلك ناقشوهم، قالوا يعني هذا أمر. الأمر الثالث قالوا إن الأحرف السبعة لما جاء زمن عثمان ألغاها، هذا كلام ابن جرير الطبري، إنها غير موجودة في المصحف الآن، وين راحت؟ قال ألغاها عثمان، ألغاها لما وقع الاختلاف عنده، حتى بدأ بعضهم يكفر بعض، قال ألغاها وأبقى القرآن على مصحف واحد، على حرف واحد. هذا رأي الطبري. هم ناقشوه قالوا يعني مستحيل يأتي عثمان ويتجرأ على أن يلغي ستة أحرف من القرآن، هذه ما يمكن، القرآن نزل بسبعة أحرف ثم يأتي يلغي ستة ويبقي واحد، هذا ما يمكن، ولا يمكن الصحابة يعني يسكتون مثل هذا الأمر، فكيف يلغي والأحاديث واردة فيه متواترة ثم يأتي ويبعد هذه الأحرف الستة ويبقي واحد؟ قالوا ما يمكن، وهذا يعني مستحيل، ولا يمكن أن يتجرأ عثمان ولا غير عثمان أن يأتي. وقالوا لا، هذه رخصة في أول الإسلام والناس تعودوا على هذه الرخصة، خلاص ما يحتاجون إليها، إذن ما نحتاج أن نبقي هذه الرخصة. الناس أول ما دخلوا في الإسلام كان فيهم الشيخ الكبير، وكان فيهم المرأة الكبيرة والصبي الصغير، ما يعرفون اللهجات أو لهجة قريش، فنزل، فلما تدربوا خلاص انتهى الأمر. نقول لا، العلة موجودة، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والصبي موجود، بل العكس، بل زاد لما دخل في الإسلام من ليسوا من العرب، من كأهل فارس وغيرهم، ما يتكلمون أصلا عربية، عشان نروح نشيل عنهم أو نزيل عنهم الأحرف. فهذا مناقش هذا الرأي، فكيف يقال به؟ وهذا ناقشه. طيب إذا معنى مناقشته معناته أننا أضعفنا هذا الرأي. طيب عندنا الآن الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول هي كلمات، هي لغات عرب ولهجات العرب، لهجة تميم وهوازن ولهجة هذيل وقريش، لكنها منتشرة في المصحف، ليست في مكان واحد، يعني ما نقول الكلمة الواحدة فيها أكثر من كلمة، نقول منتشرة في المصحف. تروح تقرأ في سورة الأحزاب تجد فيها حرف من حر من مثلا من لهجة تميم، وهنا في سورة مثلا سبأ فيها كذا وهكذا. لو كان هذا الرأي على ما قال، وهذا الذي اختاره أيضا ابن عطية وغيره، لو كان هذا الرأي كما يقولون، يعني على هذا الرأي، كيف يختلف عمر وعثمان وعمر وهشام ابن حكيم؟ كيف يختلفون وهذا يقرأ وهو منتشر في المصحف؟ يعني ما في حرف مع حرف، يعني ما يمكن يختلفون، ما يمكن، لأن هذا يقول من يرتد في المائدة، وهذا يقول من يرتد في البقرة، ما فيه، ما يمكن يختلفون. الاختلاف إذا كان لفظة مكان لفظة أو حرف مكان حرف، هذا اللي يقع فيه اختلاف. وهذا أمر الوجه الأول، وهذا وجه، هذا وجه. الوجه الثاني أن أن أن أن عمر وهشام كلهم قبيلة واحدة، كيف يختلفون؟ كيف يختلفون؟ هذا أيضا مناقشة. وفي مناقشة أخرى عليه: كيف اقتصرتم على هذه السبع اللغات وتركتوا البقية؟ لماذا؟ لو جاءنا شخص من غير السبع، عرفنا أن هذيل وتميم وقريش، طيب لو جاء واحد من غير هذه القبائل، من قبيلة الطي مثلا في شمال المملكة، في قبيلة الطي، طيب ما عندها لهجة هذه، من موجود؟ أنت تقول سبع، طيب وهو فوق السبع، ثامنة أو عاشرة، كيف يعني القرآن يلبي حاجته؟ كيف القرآن يساعده في لغته؟ ما يعرفه، يقول أنا ما أعرف لغة قريش ولا أعرف لغة تميم ولا هوازن، أنا لغتي طي. فهذه إشكالية، فيه إشكال اقتصارهم على سبع دون دليل. وهذا الرأي أيضا لا توجد ألفاظ مترادفة مثل ما ذكرنا أو متقاربة مع بعض، هذا كل واحدة منتشرة في المصحف منتشرة. يقولك مثلا لا ريب في موضع ولا شك في موضع، هذه لغة وهذه لغة، لغة تقول لا شك ولغة تقول لا ريب، ما صارت مترادفة. وأيضا ما استدلوا به من آثار وغيرها كلها لا تقوى على أن تكون يعني موضحة لهذا الأمر. طيب أيضا يعني حتى هؤلاء يناقشون أصحاب الرأي الأول، يقول أصحاب الرأي ماذا يقولون؟ يقولون أن عثمان حسم الفتنة بإزالة الستة وأبقى واحد. طيب عند هؤلاء الرأي الثاني كيف تزيل الستة وهي منتشرة في المصحف؟ ما يمكن تزيلها. فيأتون يعني إذا جاءوا لنا وقالوا لنا، قلنا طيب ماذا عمل عثمان؟ أنتم تقولون أنها منتشرة في المصحف، عثمان ماذا عمل؟ كيف أزال الستة؟ يعني يذهب إلى سورة كذا ويزيل حرف، ويذهب إلى سورة كذا ويزيل حرف، هذه فيه إشكالية كبيرة ما يمكن. طيب هذه مناقشة أصحاب، يعني كل يناقش الآخر وكل يرد على الآخر وكل ينقض رأي الثاني. طيب عندنا الرأي الثالث ماذا قالوا؟ يعني الرأي الثالث مثل ما سبق يعني ذكرنا أن الرأي الثالث هو أوجه التغاير السبعة بين مثلا التذكير والتأنيث والإفراد والجمع والتصريف والإعراب والتقديم والتأخير والإبدال، هذه عندهم. أي نعم، نناقشهم من أي وجه؟ نقول أن أكثر ما ذكرتوه أنتم أكثر قراءات مثل لأمانتهم وأماناتهم، هذه قراءات ليست حروف، الإفراد والجمع حروف، والتقديم وتبين وتثبت هذه كلها نفس الشيء، كلها قراءة، هذه تسمى ماذا؟ تسمى قراءات. أنتم الحروف غير قراءات، الأحرف شيء والقراءات شيء، أنتم أدخلتم القراءات على أنها أحرف مثل الإمالة عندهم، أدخلوا الإمالة والتفخيم والترقيق، هذه قالوا أنها أصلا ليست حروف، هذه قراءات، فأنتم يعني خلطتم بين الحروف والقراءات. وأيضا يعني على هذا الرأي أن الأحرف عندهم باقية، لما يقول من أوجه التغاير مثلا الجمع والإفراد، هذه موجودة حتى الآن، فماذا صنع عثمان حتى نقول أنه قضى على الفتنة إذا قلتم أن الحروف موجودة الآن؟ طيب عندنا الرأي الرابع الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الأوجه السبعة من الحلال والحرام والأمر والنهي والأمثال والمحكم المتشابه، ماذا ناقشهم من أي وجه؟ أولا على ما اعتمدوا، قلنا اعتمدوا على حديث ابن مسعود الذي رواه ابن جرير الطبري، وهذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف ومنقطع ولا يصح، ذكروا يقول حتى لا يصح لا سندا ولا متنا، فكيف يبنى عليه قضية مهمة جدا متواترة وهي الأحرف السبعة نبني على حديث ضعيف متنا وضعيف سندا؟ ما يمكن، هذا أقوى ما قيل في رد هذا القول، لا يصح، ما دام انكم معتمدين على حديث ضعيف لا يقبل. هي هذا وجه. الوجه الثاني كيف يعني حلال وحرام؟ يعني مره يقول حلال ومره يقول حرام، نهي وامر، مره ينهى ومره يامر، هذا ما يمكن ان يعني هذا من وجه ايضا يرد عليهم، يقول التخاصم عمر مع هشام، كيف يقول يعني عمر قال حلال وهشام قال حرام، ولا كيف؟ ما يمكن هذا. فهذا معنى يعني هذا الرد على هؤلاء. طيب حتى هذا الرأي قالوا يعني إذا قلنا حلال وحرام وأمر والنهي، كيف يقول يعني إن كلها كاف شافي؟ لما جاء حديث النبي قال اقرأوا على فإنه أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شافي، فكيف يكون كافي وشافي وهي حلال وحرام ومحكم متشابه؟ طيب عندنا الرأي الخامس، الرأي الخامس ماذا قالوا؟ قالوا الأحرف السبعة أن هذا الرقم لا مفهوم له، تطلقه العرب وتريد به الكثرة ولا مفهوم له. إذا قلنا لا مفهوم له هذا يرده الأحاديث الثابتة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فأقرأني على حرف فلازلت أستزيد فأقرأني على اثنين فلازلت أستزيد فأقرأني على ثلاثة حرف حتى وصل إلى سبعة حرف. فكيف تقول أنه لا مفهوم له والنبي صرح قال واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ فلا أنت ما تستطيع أن تقول أن السبعة لا مفهوم له، لا يمكن. ولو قلنا لا مفهوم له كيف يعني اختلاف نفس الشيء اختلاف عمر مع هشام؟ إذا كان ما له مفهوم ما يختلفون ما دام لا، فهذا ما يمكن يعني ما يمكن أن يحمل على أنه لا مفهوم له. وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنزل على سبعة أخ اقرأ ما شئتم؟ لو كان هذا لا مفهوم ما قال اقرأوا ما شئتم. طيب عندنا القول السادس والأخير ماذا قالوا فيه؟ قالوا الأحرف السبعة هي القراءات، هي القراءات السبع. طيب نقول لهم القراءات السبع ليس القراءات ليست سبع، من قال لك أن القراءات سبع فقط؟ قراءات كثيرة ليست سبع، وإنما هي كثيرة فيها متواتر وفيها أحاد وفيها شاذ، كيف أنت اقتصرت على هذا؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن القراءات أصلا هي جزء من الأحرف السبعة، جزء من الأحرف السبعة، كيف تفسر الجزء بالكل؟ ما يمكن. فالقراءات ما يمكن يقال مثلا يعني إذا قرأناها مثلا بالجمع والإفراد نقول هذه لغة قريش وهذه لغة تميم، ما يمكن. يعني جمع تميم يقول أمانات وقريش تقول أمانة أو صلاتهم صلواتهم، ما يمكن. فأصلا هذه قراءات ما تسمى أحرفا. طيب واضح الآن موضوع صعب قوي جدا. عرضنا من أو اخترنا من هذه الأقوال الكثيرة ستة أقوال، ونظرنا في من قال بها من العلماء، وأيضا ما أدلتهم وما وجه اختيارهم لهذا الرأي، وناقشنا كل رأي عليه مناقشات. يبقى عندنا الآن الترجيح بين هذه الأقوال، وهذه أصعب مسألة، كيف نرجح الترجيح؟ فنجد أن كل قول عليه كلام عليه مؤاخذات، فكيف نرجح نختار هذا الرأي؟ طيب نختصر الكلام لا نطيل. يعني هو أرجح الأقوال في هذا، ممكن أن نجمع بين القول الأول الذي قاله ابن جرير الطبري والقول الثالث الذي أوجه التغاير السبع، هذه أقرب ما يقال فيها، لأن هنا في هذا الرأيين إثبات الأحرف السبعة ووجودها، فنقول هي موجودة ويقرأ بها حتى الآن، لكنها تختلف بين الكثرة والقلة، ونهايتها انتهت عند العرضة الأخيرة التي عرض بها جبريل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فأزيل كثير من الأحرف السبعة ولم يبقى إلا ما أثبت متوافق مع المصحف ومتوافق مع الرسم العثماني. يعني أنا من خلال قراءتي تبين لي أن ما ذكره مكي بن أبي طالب في كتابه الإبانة عن معاني القراءات قال هذا كلامه، نقرأه بالنص، قال والذي نعتقده في ذلك ونقول به وهو الصواب إن شاء الله أن الأحرف التي نزل بها القرآن هي لغات متفرقة في القرآن، ومعاني ألفاظ تسمع في القراءة مختلفة في السمع متفقة في المعنى، مختلفة في السمع والمعنى. شايف جمع بين الرأي الأول والرأي الثالث، فهي كلمات مختلفة في اللفظ والمعنى أو مختلفة في اللفظ دون المعنى، فهي يعني جمع بين الرأيين. يعني يمكن أن يقرأ كل إنسان بها من خلال القراءات الموجودة، مثل قولك فتبين وتثبت، وهذه تعتبر من الأحرف السبعة، من الأحرف السبعة. طيب مثل يعني وكأي من نبي قتل معه ربيون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، هذه تعتبر حروف من الأحرف السبعة.